dann nicht. Ah, hast du das Tuch? Ah, das ist ab. Ich bin ein ja, das ist eine Konsole da. Ja. بدون مقدمة اي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاحسان الى يوم الدين. وبعد، اصول الفقه. اعلم ان اصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى مركبا إضافيا. وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعبود. أخذ وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعبود، فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما. أصول الفقه يا أخوة علم نافع مبارك. لا شك أن المسلم يعيش بين علمي الكتاب والسنة، وحياة المسلم اليومية في عبادته وفي عادته وفي معاملاته وفي سلوكه وفي عقيدته ودعوته وجهاده لا بد أن تكون موافقة لشرع الله المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية لحياتنا اليومية، لا يمكن إلا وفق ضوابط ووفق قواعد سليمة. هذه القواعد هي التي تستخدم لاستخراج واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد. فعلماء الأصول استنبطوا قواعد من اللغة العربية ومن الكتاب ومن السنة، استنبطوا قواعد وهي قواعد سليمة صحيحة لاستخراج واستنباط الأحكام الشرعية من الوحيين. إذن لا بد من هذه القواعد السليمة، وإلا جاء المبتدع وقرأ آية من كتاب الله وفسرها على ما يريد، وجاء مبتدع آخر قرأ حديثا فاستنبط منه حكما على ما يريد. والذي يعصم الكتاب والسنة من الفهم السقيم ويعصم الأحكام الشرعية من خلاف منهج السلف الصالح هو ماذا؟ هو هذا العلم المبارك. هذا العلم إذا فهمه الإنسان وضبطه المسلم وطالب العلم بواسطته يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، وكيف يفهم نصوص الوحيين، وكيف يستفيد من الكتاب والسنة. فعلم أصول الفقه يا أخوة علم مبارك مهم. لكن قبل أن نذهب إلى ماذا؟ إلى فوائده وثماره، نبدأ بتعريف ماذا؟ تعريف أصول الفقه. ذكر لنا المؤلف أو المؤلفون رحمهم الله، قال يعلم أن أصول الفقه مركب. التركيب يا أخوة في اللغة العربية على ثلاثة أنواع: تركيب إسنادي، وتركيب مزجي، وتركيب إضافي. التركيب على ثلاثة أنواع: تركيب مزجي، إسنادي، إضافي. إضافي عبد الله، عبد الله عبد مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. بيت الله، ناقة الله، هذا تركيب كلمة مركبة من جزئين، لكن أي نوع من أنواع التركيب؟ التركيب الإضافي، الجزء الأول مضاف إلى الجزء الثاني. التركيب المزجي، بعلبك، حضر موت، حضر موت هذا ليس المضاف المضاف إليه، امتزاج، اختلاط كلمتين مع بعض، التصاق كلمتين ببعض، هذا ما يسمى بالتركيب المزجي. التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي مثل ماذا؟ ها يا أخوة، قام زيد. طيب وهناك كلمات شاب قرناها، تأبط شرا، طيب هذه في الأصل الآن كلمة في الظاهر، كلمة واحدة، لكن في الأصل هذه الكلمة مركبة من ماذا؟ تركيبا إسناديا، شاب قرناها أو تأبط شرا وهكذا. طيب فالتركيب ثلاثة أنواع يا أخوة. هنا كلمة أصول الفقه، هذا المصطلح أصول الفقه، كلمة الأصول مضافة إلى كلمة إيش؟ كلمة الفقه، أصول الفقه. إذن هذا المصطلح مكون من جزئين، الأول منهما مضاف إلى الثاني. طيب فلمعرفة معنى هذا اللقب، معنى هذا المصطلح، ينبغي أن نعرف معنى كل جزء على حدة، ثم نعرف معنى هذا المصطلح جملة واحدة. قال مركب من مضاف وهو كلمة الأصول، ومضاف إليه وهو كلمة الفقه، ويسمى هذا النوع من التركيب يسمى ماذا؟ تركيب مركبا إضافيا. قال وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعهود. ما هو العلم المعهود؟ ماذا يقصد به؟ علم أصول الفقه. ما هو العلم له؟ العلم أي العنوان والاسم له علم أصول الفقه. قال فينبغي تعرفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه علما. إذن يعرف لنا هذا المصطلح تعريفين، التعريف الأول باعتبار ماذا؟ جزئيه، والتعريف الثاني باعتباره علما، باعتبار كونه علما، أصول الفقه مع بعض. نعم أخي. أولا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا. نعم. واحد، كلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة من بنى عليه غيره، كالأساس أصل للسقف، والجدار أصل للسقف والجدار، كالأساس أصل للسقف والجدار، وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصول قال جمع أصل، أي نوع من أنواع الجمع؟ الجمع أنواع يا أخو، عندنا جمع تكسير، وجمع ذكر سالم، وجمع إيش؟ مؤنث السالم، هذا جمع تكسير. الأصول جمع أصل، إذن أصول الفقه هذا جمع، أصل الفقه هو أصول الفقه. نعم. ما هو الأصل في اللغة؟ قال من بنى عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره. الأصل عليكم السلام، الأصل ما يبنى عليه غيره، أي شيء يكون أساسا ويبنى عليه غيره، هذا المبني عليه يسمى ماذا؟ يسمى أصلا، هذا في اللغة، كما في قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل الفروع، الأصل الأساس، العروق الثابتة في الأرض هي الأصل. نعم. هذا لغة. وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معاني، منها أولا القاعدة العامة كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، يوضح ذلك قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا أمر عام يقتضي وجوب الأخذ بكل ما آتانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تعرض في هذه الآية بالذات إلى فرد من أفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله القاعدة العامة، في الإصطلاح يطلق الأصل على القاعدة العامة، أي تسمى القاعدة العامة بالأصل، القاعدة العامة تسمى ماذا؟ تسمى أصلا. قال كقولهم الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، يعني هنا فيه شيء من الغموض، والتوضيح كما يأتي إن شاء الله. الأمر يقتضي الوجوب، نقول هذا أصل، الأصل هو أن الأمر يقتضي الوجوب. ما معنى الأصل هو أن الأمر يقتضي الوجوب؟ يعني القاعدة العامة هي أن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب نقول هذا أصل. ما معنى هذا أصل؟ يعني هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، إلا إذا جاء ماذا؟ جاء استثناء. لماذا؟ لإخراج الأمر من الوجوبية إلى الاستحباب، وإلا فهذه قاعدة عامة. هذا أصل. ما معنى هذا أصل؟ هذا الكلام أصل، يعني قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة كلية. إذن الأصل بمعنى ماذا؟ قاعدة عامة. نقول الأصل في الفاعل أنه مرفوع. ما معنى الأصل في الفاعل أنه مرفوع؟ هذه قاعدة، القاعدة أن الفاعل ماذا؟ مرفوع. وأن الأصل في المفعول المنصوب، أن الأصل في المفعول المنصوب. ما معنى الأصل في المفعول المنصوب؟ هذه قاعدة، القاعدة العامة أن المفعول منصوب، وأن الفاعل مرفوع، وأن المبتدأ مرفوع، وأن المجرور مجرور، وهكذا. إذن الأصل بمعنى إيش؟ بمعنى القاعدة العامة. نعم. ثانيا الدليل كقولك أفرد الصوم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي دليله. نعم، لما يقال أصل وجوب الصوم هذه الآية، يقال هذه الآية أصل في وجوب الصوم. ما معنى أصل في وجوب الصوم؟ أي دليل وجوب الصوم. لا، هنا ليس بمعنى القاعدة، هنا بمعنى الدليل. نقول هذه الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه الآية أصل في وجوب الصوم. ما معنى أصل في وجوب الصوم؟ أي دليل وجوب الصوم. إذن الأصل بمعنى إيش؟ بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الدليل. طيب، نقول على سبيل المثال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، هنا بمعنى إيش؟ بمعنى القاعدة أم بمعنى ماذا؟ بمعنى القاعدة؟ لا، بمعنى الراجح. هذا المعنى الثالث من معاني الأصل إصطلاحا. ذكر لنا كم معنى؟ معنيين. المعنى الثالث الأصل بمعنى الراجح، الأصل بمعنى الراجح. نقول الأصل في الكلام الحقيقة، أي هذا الراجح، هذا الراجح، الراجح في الكلام ماذا؟ الحقيقة. الأصل في الكلام عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير. ما معنى الأصل في الكلام عدم التقدير؟ يعني الراجح، هذا الراجح. ما معنى الراجح يا أخو؟ على سبيل المثال نقول قوله سبحانه وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، يأتي رجل سني وآخر مبتدع. السني يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، ليس بين الفعل والفاعل شيء محذوف مقدر. ويأتي المبتدع فيقول لا، هنا شيء مقدر، أصله ينزل أمر ربنا أو ملك ربنا أو رحمة ربنا. فالسني يحتج عليه بالأصل، ماذا يقول؟ يقول الأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام ماذا؟ عدم التقدير، الأصل لا نقدر شيئا، الأصل أن لا نقدر شيئا. نقول ينزل ربنا، من الذي ينزل؟ ربنا، نزولا يليق بجلاله بلا تكييف وبلا تمثيل ولا تشبيه. إذن لما يقال الأصل في الكلام الحقيقة أو الأصل في الكلام عدم التقدير مثلا، ما معنى هذا؟ الراجح. إذن قول السني هو الراجح أم المبتدع؟ لماذا هو الراجح؟ لأنه وافق الأصل، لأن قوله وافق ماذا؟ وافق الأصل. إذن هذه هي معاني، بعض معاني الأصل إصطلاحا. ما معنى كلمة الأصل في اللغة؟ في اللغة ما معنى الأصل؟ أصل هذا المسجد ما يبنى عليه غيره، الأساس. الأصل يعني الأساس الذي يبنى عليه غيره. أما في الإصطلاح ما معنى الأصل؟ لعدة معاني. القاعدة العامة، لما نقول الأمر يقتضي الوجوب هذا أصل، يعني هذه قاعدة عامة. طيب، بعد الدليل، أصل وجوب الصلاة وأقيم الصلاة، هذه الآية أصل في وجوب الصلاة. ما معنى أصل في وجوب الصلاة؟ أي دليل وجوب الصلاة، هذا الدليل. المعنى الثالث، جميل، لم أذكر الاستصحاب، هذا الرابع، الراجح. الراجح، نقول الراجح الأصل في الكلام الحقيقة، أي ماذا؟ الراجح. أما الاستصحاب نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، هذا المعنى الرابع، ذكره جميل. نعم، الأصل براءة الذمة. ما معنى الأصل براءة الذمة؟ أي الاستصحاب بمعنى المستصحب. نعم، تفضل. ثانيا كلمة الفقه. الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى: واحلل عقدة من لسان يفقه قولي، أي يفهمون. طيب يا أخو، الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم. نقول بعض أهل العلم يقولون ليس فهما عاما وإنما فهما دقيقا، وإنما المراد بالفقه نوع خاص من الفهم وهو الفهم الدقيق، كما في قول الله جل وعلا: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي فقها ماذا؟ دقيقا سليما، فهما سليما. نعم. وكذلك قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه أي فهما دقيقا، ما نفقه، كلامك غير واضح بالنسبة لنا، كانوا يفهمون لكن قالوا ما نفقه، أي الفقه الدقيق. إذن الفقه في اللغة بمعنى الفهم، الفهم الدقيق، الفقه في اللغة الفهم الدقيق. لذا لا يقال لكل فاهم فقيه، لا يقال لكل فاهم ماذا؟ فقيه. الفقيه هو الذي عنده فهم دقيق، ليس كل فاهم هو فقيه. نعم. طيب هذا لغة. نعم. وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. نعم. فأصول الفقه إذن قواعده التي يبنى عليها. طيب. قال: وفي الاصطلاح العلم، أي أصول الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية. الفقه عفوا هو العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. سيأتي في الشرح التعريف ما هو العلم. العلم نوعان: علم يقيني وعلم ظني، لكن غلبة الظن. العلم نوعان، العلم النافع نوعان يا أخوة، العلم النافع نوعان: اليقين وغلبة الظن، كلاهما علم نافع وكلاهما حجة في الشرع ويعمل به. اليقين وماذا؟ وغلبة الظن. غلبة الظن، مثلا يغلب على ظنك أنك صليت صلاة العشاء 3 ركعات لا 4 ركعات وأنت في الصلاة، يغلب على ظنك، لست متيقنا وإنما غلب على ظنك أنك صليت 3 لا 4، ماذا تعمل بظنك الغالب هذا أم لا تعمل به؟ تعمل به، بمعنى ماذا؟ تأتي بركعة رابعة أم لا تأتي بركعة؟ يغلب على ظنك، يغلب على ظنك مثلا أنك لم تكن متوضئا، تتوضأ أم تقول لا لا يضر؟ لا بد أن تتوضأ. هكذا يا أخي، إذن الذي يعمل به في الشريعة ماذا وماذا؟ اليقين وغلبة الظن. فقوله هنا العلم بالأحكام الشرعية، هذا العلم يشمل ماذا وماذا؟ العلم اليقين وغلبة الظن. العلم بالأحكام الشرعية، ما هي الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية، اقرأ لنا يا أخي في شرح التعريف. شرح التعريف: المراد بالعلم ما يشمل عليه الظن، كما في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، أي ظننتموهن. نعم. انظر: فإن علمتموهن مؤمنات، وهذا العلم ليس علما يقينيا، يعني إن ظننتم ظنا غالبا راجحا أنهن مؤمنات، إذن العلم يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى غلبة الظن أيضا. نعم. ثانيا: المراد بالأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة، فيخرج بقيد الشرعية الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين، والحسية مثل كون الثلج باردا، والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرد. نعم. طيب، قال الأحكام الشرعية لماذا وصفت بالشرعية؟ لأنها منسوبة إلى الشرع، هذه الأحكام وضعها من؟ وضعها الشارع، وضعها الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، لذا توصف هذه الأحكام بكونها شرعية، الأحكام الشرعية. فخرج بهذا الوصف ماذا؟ الأحكام العقلية، الواحد نصف الاثنين، هذا حكم، الواحد نصف الاثنين حكم، لكن هذا حكم ليس حكم شرعي، ما تلقينا هذا الحكم عن الشرع، وإنما هذا شيء عقلي، بالعقل يعرف هذا الأمر، لا يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. والأحكام الحسية، كون الثلج باردا، هل نحتاج إلى أن نقيم دليلا على كون الثلج باردا؟ لا يحتاج إلى دليل هذا. نعم. والعادية كنزول المطر بعد الرعد والبرق، يعني عادة أن المطر متى ينزل؟ بعد الرعود والبروق، ينزل ماذا؟ ينزل المطر. هذه أحكام عادية، لا نقول ما الدليل على هذا، لا يحتاج إلى دليل. فبعض الأمور، بعض الأحكام معلومة عقلا أو معلومة حسا أو معلومة ماذا، عادة، ليست بحاجة إلى ماذا، بحاجة إلى الأحكام الشرعية أو إلى أدلة من الشرع. فقوله العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، قلنا هذه الأحكام نسبت إلى الشرع أو وصفت بالشرعية لأنها تتلقى من الشرع أي من الكتاب والسنة من الأدلة الشرعية. نعم. والمراد بالتي طريقها الاجتهاد إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد، كمعرفة كون الصلاة والصيام والزنا والزنا والسرقة محرمين لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة. نعم. قال التي طريقها الاجتهاد، العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. إذن انظروا إلى أركان هذا التعريف، العلم بماذا؟ بالأحكام الشرعية. القيد الثاني التي طريقها الاجتهاد. القيد الثالث من أدلتها التفصيلية. عرفنا ما هي الأحكام الشرعية، قال الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. الأحكام الشرعية، الغيبة، ما حكم الغيبة؟ حرام. التحريم، ما حكم ركعتي مثلا قبل ركعتي تحية المسجد؟ مستحبة شد الاستحباب. ما حكم ركعتي الطواف مثلا؟ مستحبة. ما حكم مثلا حمل المصحف بدون وضوء؟ معرفة هذه الأحكام، يعني أفعالنا بحاجة إلى معرفة أحكامها. فعلك هذا صحيح؟ إذا صحيح ما حكمه؟ هل هو واجب أم مستحب أم مكروه أم حرام أم مباح؟ إذن أقوالنا وأفعالنا تنضبط بضوابط الشرع، نعلم هذا القول الذي قلته حرام أم حلال، واجب أم مستحب أم مكروه أم مباح، ما حكم هذا القول، ما حكم هذا الفعل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن قلت قولا طيبا فهذا مستحب، إن دعوت إلى التوحيد أو قلت لا إله إلا الله هذا واجب، إن سجدت لله في صلاة الفريضة واجب، في صلاة إن مثلا صليت تحية المسجد مستحب، وهكذا أعمالنا يا أخوة كلها تنضبط بماذا؟ بضوابط الشرع بالأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية هي هذه الخمس، واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح. فالعلم بهذه الأحكام هو الفقه، العلم بهذه الأحكام هو الفقه. إذن من هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يعلم ما هو واجب في تصرفات الناس وما هو حرام في تصرفاتهم وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو مباح. هذا هو الفقيه. الفقيه هو الذي يعلم إذا تصرف فلان، هو نفسه أو غيره، إذا تعامل بالبيع والشراء، أو إذا مثلا ذهب إلى الصيد، أو إذا جاهد، أو إذا دعا، أو إذا مثلا صلى أو صام، فعل أي شيء، تزوج أو طلق مثلا أو خالع، كل هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان الفقيه يعرف أحكامها. فعلك هذا واجب، أما هذا الفعل مكروه، أما هذا حرام، هذا يترتب عليه كذا. إذن العلم بهذه الأحكام الشرعية هو الفقه، والعالم بها هو ما ماذا؟ هو الفقيه. لكن بقيت ماذا؟ قيود، بقي قيدان. أولا قبل أن نأتي إلى القيدين، قلنا الأحكام الشرعية هنا بحاجة إلى قيد، العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية لإخراج الأحكام الشرعية الاعتقادية والسلوكية. الأحكام الشرعية الاعتقادية لا تسمى فقها، لذا الذي يدرس العقيدة ويدرس التوحيد لا يسمى فقيها. كلامنا في الاصطلاح، في اصطلاح أهل العلم، من هو الفقيه؟ العالم بالأحكام الشرعية العملية أم العالم بالأحكام الشرعية العقدية؟ العملية. إذن خرج ماذا بقولنا العملية؟ خرج الأحكام العقدية وكذلك الأحكام السلوكية، الذي يعتني بالترغيب والترهيب والزهد والرقائق، نعم، وفضائل الأعمال وهذه الأمور، يتعلم أحكام هذه الأمور، لا يسمى فقيها اصطلاحا، مع أن هذا فقه. والعلم بالأحكام الشرعية العقدية أشرف وأفضل بكثير من العلم بالأحكام الشرعية العملية. لكن كلامنا ليس في الأفضلية، كلامنا في الاصطلاح. في اصطلاح أهل العلم، العلم بالأحكام العقدية لا يسمى فقها، لا يسمى فقها، هو عالم لكن ليس بماذا؟ ليس بفقيه. الفقيه هو من عنده علم بالأحكام الشرعية إيش؟ العملية. القيد الآخر قلنا، قال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. وصف لماذا التي طريقها الاجتهاد؟ للأحكام. إذن هذه الأحكام التي طريقها الاجتهاد، خرج بقوله قال الاجتهاد ما لا يصح فيه اجتهاد كمعرفة كون الصلاة والصيام واجبين. لماذا؟ لمعرفة ذلك من الدين بالضرورة، لأن الناس ما تعلموا هذا العلم أن الصلاة واجبة عن طريق الاجتهاد، وإنما هذا معلوم من الدين بالضرورة. العالم والجاهل في العلم بهذا الحكم سواء، أعلم العلماء من البشر مع أجهل الجهلاء، يعلم من المسلمين يعلم أن صلاة الظهر واجبة أم لا؟ واجبة. إذن هل هذا العلم الذي حصل للجاهل حصل عن طريق الاجتهاد؟ لم يحصل عن طريق الاجتهاد، لم يحدث هذا، وإنما هذا معلوم من الدين بالضرورة. الأعرابي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يعلمه أركان الإسلام. إذن العلم بالأركان بهذه الأركان الخمس يا أخوة معلوم من الدين بالضرورة. إذن ما هو العلم هنا المقصود؟ ما هي الأحكام الشرعية المقصودة؟ قال التي طريقها الاجتهاد. والاجتهاد ماذا يا أخوة؟ العلم الذي تحصل عليه بالنظر والاستدلال. الاجتهاد أي بالنظر ماذا؟ بالنظر والاستدلال، تنظر في الأدلة وتستدل على المسألة، تبحث. إذن ما طريقه النظر والاستدلال هو الاجتهاد. العلم الذي طريقه النظر في الأدلة والبحث في الأدلة والاستدلال، هذا هو ماذا؟ هو الاجتهاد. فقال التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. القيد الأخير قال من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية المكتسبة أو المستفادة من إيش؟ من الأدلة التفصيلية، من أدلتها. أدلتها الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الأحكام، إلى الأحكام الشرعية. من أدلتها التفصيلية، قال أدلتها، أدلة الأحكام، أدلة الأحكام. إذن للأحكام أدلة، وهذه الأدلة على نوعين، تفصيلية وإجمالية. أدلة الأحكام وأدلة الفقه نوعان، أدلة الفقه نوعان، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. ما المراد بالأدلة التفصيلية؟ الدليل التفصيلي يا أخي يتعلق كل دليل منها بجزئية خاصة بمسألة معينة. الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يتعلق بمسألة معينة وينص عليها. مثال على هذا، ما الدليل، ما الدليل على سبيل المثال على وجوب العمرة، على وجوب العمرة؟ وأتم الحج والعمرة لله. دليل خاص بهذه المسألة أم لا؟ دليل خاص بهذه المسألة. هذا الدليل، هذه الآية نصت على ماذا؟ وجوب إتمام إيش؟ الحج والعمرة. هذا دليل تفصيلي أم دليل إجمالي؟ التفصيلي أن ينص الدليل على هذه المسألة، أن تتعلق الآية بهذه الجزئية بعينها، أن يكون دليلا خاصا بها، هذا هو الدليل التفصيلي. مفهوم يا أخي؟ ما الدليل على مثلا كون الخمر محرما؟ ما الدليل؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنب. إنما الخمر نص أم لا؟ دليل تفصيلي على هذه المسألة بعينها. إذن الأدلة التفصيلية ما هي يا أخي؟ أكتب الأدلة التفصيلية، هي التي، هي التي يتعلق كل، كل منها بمسألة خاصة، هي التي يتعلق كل منها بمسألة خاصة وينص على حكم معين، وينص على حكم معين. هذا الدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي يا أخي، الدليل الإجمالي يختلف. مثلا نقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، هذا الكلام، هذا الدليل يتعلق بالصلاة أم بالصيام، أم نص على الحاج أم العمرة أم الخمر، تطرق لمسألة معينة؟ لا لا، لم يتطرق لمسألة معينة، هذا دليل كلي، دليل إجمالي عام. أما الدليل التفصيلي قلنا يتعلق بمسألة خاصة. فالفقه ما هو يا أخوة؟ قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد النظر والاستدلال من أدلتها التفصيلية، أي المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الذي تعلم حكما شرعيا مثلا له علم عن طريق الاستدلال والنظر والاجتهاد، علم بأن الخمر محرم، هذا فقه أم ليس بفقه؟ من هذه الآية التي قرأناها استنبط هذا الحكم من هذه الآية، هذا فقه أم لا؟ هذا فقه. بمعنى ماذا؟ نوضح أكثر. من علم أن الخمر حرام بدليل هذه الآية، هذا فقه. الآن نأتي ونستفيد من هذا التعريف فائدة. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، لكن لم يكتفي بقوله العلم بالأحكام الشرعية، وإنما قال من أدلتها التفصيلية، المستفادة من ماذا؟ من أدلتها التفصيلية. يأتي طالب علم ويدرس متنا فقهيا مذهبيا على سبيل المثال، وواجبات الصلاة كذا، وواجبات الصيام كذا، ونواقض الوضوء كذا كذا كذا، يحفظ الأحكام الشرعية، يحفظ المسائل بدون دلائل، لا يعرف ما الدليل على هذا، حفظ الأحكام بدون ماذا؟ بدون دليل. هل هذا فقه؟ لا، هذا ليس بفقه. قلنا أن الفقه هو ماذا؟ المكتسب الأحكام، علم الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. لذا يا أخوة أجمل بعض أهل العلم تعريف الفقه في كلمتين، قال العلم دلائل ومسائل، مسائل ودلائل، أو دلائل ومسائل. لو تكتب تحت هذا التعريف العلم بالمسائل والدلائل، العلم بالمسائل والدلائل، نعم، العلم مسائل ودلائل. ما هي المسائل؟ المسائل الفقهية، المسائل الشرعية. مثلا مسألة أن الخمر حرام، مسألة أن ركعتي الطواف طواف مستحبة، مسألة أن العمرة واجبة، مسألة، هذه مسائل. مسألة نواقض الوضوء كذا، هذه مسائل. ودلائل، إذا علمت دلائل هذه المسائل فأنت الفقيه. إذن العلم ماذا وماذا؟ دلائل ومسائل، أو مسائل ودلائلها، مسائل ودلائلها. فائدة أخرى، من هو الفقيه؟ قلنا الفقيه من يعلم الأمرين. أما من تعلم الأحكام الشرعية لا عن طريق الاجتهاد، لا عن طريق الاجتهاد، أو تعلم المسائل الشرعية بدون أدلة، هذا يسمى مقلدا ولا يسمى فقيها ولا عالما، يسمى مقلدا. لأن المقلد يا أخي كثير من الملالي والأئمة في المساجد يعلمون الأحكام الشرعية، لو تسأله ما هي مثلا واجبات الحج، ما هي أركان الحج، يسرد لك سردا، تعلم المسائل، لكن قل ما هي أدلتها؟ لا يعلم. ما الأدلة على هذه الأحكام، على هذه المسائل؟ لا يعلم. إذن هو مقلد وليس بماذا؟ وليس بفقيه، لأن طريق الحصول على هذا العلم لم يكن ماذا؟ الأدلة التفصيلية. ولذا يقول ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. لذا أنا أستغرب والله يا أخوة، أحيانا نسمع اتحاد العلماء، هيئة العلماء، اتحاد علماء المسلمين، وهم مقلدة. المقلد ليس بعالم بالإجماع، المقلد لا يسمى عالما. فمن أين أتيتم بهذا الاسم؟ المقلد لا يسمى عالما. العالم والفقيه هو من عنده العلم بالمسائل والدلائل. نعم أخي. ثانيا، تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن. ماذا علمنا إلى الآن؟ تعريف الأصل لغة واصطلاحا، وتعريف الفقه لغة واصطلاحا. نعم، ما هو تعريف الفقه اصطلاحا؟ المعرفة بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، نعم أخي، لغة واصطلاحا أخي. أحسنت، بارك الله فيك. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، إما أن تقول التي طريقها الاجتهاد، أو أن تقول المكتسبة من أدلتها التفصيلية. المكتسبة هذه الكلمة تنوب مناب ماذا، أو تغني عن ماذا؟ عن قولهم التي طريقها الاجتهاد، المستفادة من أدلتها التفصيلية. نقول العلم بالمسائل والدلائل، كذلك جائز، لكن الأول أدق. إن قلنا العلم بالمسائل والدلائل، المسائل تشمل المسائل العقدية وماذا والسلوكية والعملية، لكن قلنا العلم بالمسائل العملية ودلائلها، هذا هو الفقه. طيب يا أخوة، نعم. بعض الأصوليين يقولون العلم الفقه هو العلم بالأحكام، وبعضهم يقولون لا، الفقه هو الأحكام نفسها. العلم هو الفقه هو ماذا؟ هذه الأحكام نفسها هو الفقه، الأحكام نفسها الفقه، ليس العلم بها، وهذا لا يضر إن شاء الله. نعم أخي. هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم، يعني ذكر لنا في تعريف علم أصول الفقه لقبا ثلاثة قيود. القيد الأول قال يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية، هذا اجعله تحت خط أو فوق خط، وطرق الاستفادة منها هذا القيد الثاني، وحال المستفيد القيد الثالث. نعم، هذا تعريف لعلم أصول الفقه لقبا. يعني الآن شرعنا في المقصود، الآن نريد أن نعرف تعريف أصول الفقه، ما سبق كان تعريفا للفقه. نعم. شرح هذا التعريف، المراد بطرق الاستفادة معرفة الترجيح عند التعارض مثلا. يعني هذا على سبيل المثال معرفة الترجيح عند التعارض. نعم، وإلا كيفية الاستفادة منها يا أخوة، هذا طرق الاستفادة، الترجيح عند التعارض، إذا صار هناك تعارض بين آيتين في الظاهر، أو بين آية وحديث، أو بين حديثين مثلا، كيف يستفاد من هذا؟ نعم. وبالإجمالية ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يخص، والعام يخص بالمخصص، والقياس والإجماع حجة. نعم. طيب يا أخو، قال الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية، هو لغة يا أخوة، نأتي إلى أصول الفقه لغة ابتداء. أصول الفقه تقدم معنا الآن آنفا، قلنا أصول اصطلاحا، هذه الكلمة تأتي لعدة معاني بسرعة. اختاروا الدليل، اختاروا من هذه الدليل. أصول جمع، أصل قلنا بمعنى الدليل، أصول بمعنى إيش؟ أدلة. أصول الفقه أدلة الفقه، أصول الفقه يعني ماذا؟ يعني أدلة الفقه. لكن أي نوع من الأدلة؟ قلنا أدلة الفقه نوعان، تفصيلية وإجمالية. فأصول الفقه بمعنى أدلة الفقه الإجمالية، أصول الفقه بمعنى إيش؟ أدلة الفقه الإجمالية. لكن أضافوا إليها ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية، انظروا، قال علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية، الأدلة الإجمالية ذكر لنا بعض الأدلة، قال كالأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل إجمالي. النهي يقتضي التحريم، دليل إجمالي. المطلق يحمل على المقيد، دليل إجمالي. إذن هذه أدلة إجمالية. علم أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة، بينما علم الفقه مداره على ماذا؟ الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية. يعني الفقيه لا بد أن يقرأ الكتاب والسنة، ينظر في الآيات، هذه الآية التفصيلية تنص على هذه المسألة، وهذه الآية نستنبط منها هذه المسألة، وهذا الحديث يدل على كذا. إذن الفقيه، موضوع الفقيه ماذا؟ التفصيلي، الدليل التفصيلي. بينما الأصول لا، الأصول لا شغل له بهذه الأمور، وإنما تحرير هذه القواعد. الأمر يقتضي الوجوب، يحرر لك ويبين لك أن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. هذه أدلة الفقه وتلك أدلة الفقه، ما الفرق بينهما؟ تلك تفصيلية وهذه إجمالية. نعم. وموضوع هذا، نعم، قال وطرق الاستفادة منها، يعني كيف يستفيد المجتهد، كيف يستفيد الأحكام الشرعية من هذه الأدلة، من هذه الأدلة الإجمالية، كيف يستفيد منها. نعم. وحال المستفيد، طبعا المستفيد هو المجتهد الذي يستفيد الأحكام الشرعية من هذه الأدلة. نعم أخي. وموضوع هذا الفن الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل. طيب اكتب تعريفا آخر يا أخوان، وهو أوضح وأنفع. علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأصول التي العلم بالقواعد والأصول التي يتوصل بها التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية، يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. قال التعريف يا أبا مريم. أصول الفقه علم بالقواعد والأصول التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نعم، انظر يا أخوان، أصول الفقه علم بالأصول أو بالقواعد التي يتوصل بها إلى ماذا؟ يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. في الفقه قلنا هو العلم بالأحكام المستفادة من الأدلة، لكن هناك قواعد وآلات تستخدم لاستنباط هذه الأحكام من هذه الأدلة التفصيلية. ما هي هذه القواعد؟ إذن هناك واسطة، هناك آلة تستخدم لاستنباط الأحكام، لاستنباط المسائل من الدلائل. هناك آلة تستخدم لاستنباط المسائل من الدلائل. بدون هذه الآلة لا يمكن أن تستنبط المسائل الصحيحة من الأدلة التفصيلية. استنباط المستنبط للمسائل من الأدلة التفصيلية لا يكون سليما صحيحا بدون هذه الآلات. ما هي هذه الآلات؟ هي قواعد أصول الفقه، هي أصول الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. إذن الأصول يبحث في ماذا؟ الإجمال. يحرر ماذا؟ القواعد الكلية، القواعد الإجمالية، قواعد الفقه الإجمالية التي يستفيد منها، يعني يستفيد منها من؟ المجتهد الفقيه. بواسطة هذه القواعد الإجمالية يتمكن من استنباط الأحكام والمسائل من الأدلة التفصيلية. أضرب لكم بعض الأمثلة حتى نفهم أكثر. نريد أولا دليلا للفقه إجماليا، دليل الفقه إجمالي. غفر الله لك. إجمالي إجمالي إجمالي ها راس الأمر يقتضي الوجوب. هذا دليل إجمالي، ما ذكرته دليل تفصيلي. هذا دليل إجمالي، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. هذه آلة يا أخي، الآن هذه الآلة ضعوها على جنب. عندي آية قرآنية أو عندي حديث، عندي حديث، هذا الحديث أو هذه الآية لما أقرأها أجد فيها صيغة الأمر، لفظ الأمر مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أحسن، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا أمر أم لا أمر. هذه الآية دليل تفصيلي أم دليل إجمالي؟ تفصيلي. فاسعوا إلى ذكر الله، هذه آية نصت على السعي إلى ذكر الله، أي السعي إلى الجمعة. لكن أنا ما أعرف ما حكم السعي إلى الجمعة، الأحكام الشرعية الخمس، ما حكم السعي؟ واجب، مستحب، مكروه، مباح؟ نقول تعالى الآن ائتي بالآلة التي وضعتها، هذه الآلة تنفعك الآن. ما هي الآلة؟ الأمر. الأمر يقتضي الوجوب. فاسعوا، السعي فاسعوا فعل أمر أم لا؟ نأتي بهذه الآية نطبقها على هذا الدليل التفصيلي، ماذا نستنبط؟ مسألة شرعية أن السعي إلى صلاة الجمعة واجب. إذا استنبطنا مسألة شرعية من دليل تفصيلي بواسطة ماذا؟ دليل إجمالي بواسطة قاعدة من قواعد أصول الفقه. هكذا يا أخي. مثال آخر، أنه يقتضي التحريم، هذه آلة، متى تستخدمها؟ هذه الآلة لا تدل على وجوب الصلاة أو تحريم كذا وكذا، هذه آلة إجمالية، دليل إجمالي ليس له تعلق بمسألة معينة، لا، وإنما آلة تستخدمها لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. نريد دليلا فيه نهي، ها أخي، هلا، فخذوا أمر فانتهوا أمر، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، هذا لا ناهي أم لا؟ طيب لا تقربوا الزنا، ما حكم هذا النهي؟ نقول نأتي بالآلة الآن، نأتي بالقاعدة الكلية نطبقها، بواسطتها نستنبط حكما، النهي يقتضي التحريم، إذن اقتراب الزنا محرم. كيف عرفنا يا أخي؟ بواسطة هذه القاعدة. إذن متى يكون استنباطك للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية استنباطا صحيحا؟ إذا عرفت ماذا؟ أصول الفقه، قواعد الأصولية، يكون استنباطك صحيحا. يأتي رجل جاهل، رجل جاهل بالأحكام الأصولية، يقول من يقول محرم؟ الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، من يقول محرم؟ لا تقربوا، يعني إذا تقرب ليس بصحيح أو غير جيد. أما أنه محرم، ما الدليل على أنه محرم؟ الله جل وعلا ما قال محرم، لأنه جاهل بالقاعدة الأصولية. نقول لا، القاعدة الأصولية تنص على ماذا؟ أن النهي يقتضي التحريم، إذن النهي يقتضي التحريم. عفوا الشيخ، بناء على كلام جزاك الله خير، هل تقييم قول القائل أن كل أصول التقييم وليس كل أصول التقييم؟ لا لا، السبب بارك الله فيك، يعني كثير من الأصوليين حرروا القواعد الأصولية لكن لم يستخدموها في استنباط الأحكام. إذا لم تستخدم، مثلا رجل يدرس النحو والصرف نظريا لكن لم يطبق، نظريا درس لكن بما أنه لم يجرب ولم يطبق تجده ماذا؟ لا يحسن التكلم باللغة العربية، مع أنه يعرف القواعد النظرية. وفيما يتعلق بالفقه يعني الأمر أهم، لأن الأصول إذا يعني حصل هذه القواعد يحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر والبحث في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لكي يستخدم هذه القواعد الأصولية في هذه الآيات والأحاديث فيستخرج منها الأحكام. هل فعل هذا؟ إن فعل هذا نعم صار فقيها أيضا، إن لم يفعل فهو بقي أصوليا وليس فقيها. نعم، ولذا يا أخي تجد بعض الأصوليين يعني عندهم جهل ببعض الأحكام الشرعية لأنه انشغل فقط بتحرير القواعد وضبط القواعد الأصولية فقط، أما تسخيرها واستخدامها عمليا لم يفعل هذا. نعم، الفقيه ليس كل فقيه أصوليا، لكن الفقيه لا يكون فقيها إلا بأن يكون عنده شيء من القواعد الأصولية، يعني لابد. أما إن كان جاهلا بهذه القواعد لا. لكن بعض أهل العلم لا يشترطون في الفقيه أن يكون أصوليا، كاشتراط لا يشترط. لماذا؟ لأنه إن كان عنده مسألة ودليلها انتهى الأمر. ما الدليل على مثلا وجوب السعي إلى صلاة الجمعة؟ يقول هذه الآية، إذن هو فقيه، هو فقيه. نعم، وإن لم يعلم مدارك الأحكام يعني القواعد الأصولية، والله أعلم. نعم أخي. وموضوع هذا الفن الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل. نعم، يعني موضوع هذا الفن، موضوع هذا العلم، قلنا ماذا؟ معرفة القواعد، يعني هذه القواعد التي قلنا تستخدم لأجل استنباط واستخراج الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. نعم أخي. وفائدة هذا العلم هي العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بالسعادة الدارية. نعم. استمداده ويستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء. أولا علم أصول الدين أي التوحيد لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري جل وعلا. نعم. وصدق المبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهما مبينان فيه مقررة أدلتهما في مباحثه. ثانيا علم اللغة العربية، لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على معرفتها إذ هما عربيان. ثالثا الأحكام الشرعية من حيث تصورها، لأن المقصود إثباتها أو نفسها من وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عن تصوره. نعم. استمداد هذه القواعد، استمداد القواعد الأصولية يا أخوة، من علم العقيدة ومن اللغة العربية والأحكام الشرعية. أما علم العقيدة لا شك، يعني الإنسان لابد أن يعتقد أن كلام الله صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه كذلك. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية ما هي؟ الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة. ثم من اللغة العربية، اللغة العربية مثلا إذا قال السيد لعبده لخادمه اسقني ماء فتأخر وأهمل يعاقب ويعاتب أم لا؟ إذن لغة نفهم أن الأمر يقتضي الفور، لغة نفهم أن الأمر يقتضي الفور. من أين استنبط الأصوليون هذه القاعدة؟ من اللغة العربية، من اللغة العربية لا من الكتاب ولا من السنة. قالوا إذا قال السيد لخادمه اسقني ماء وهو قال أذهب إلى السوق بعدين أرجع أسقيه ماء، يقبل؟ لا يقبل. إذا قوله اسقني ماء هذا الأمر يقتضي إيش؟ يقتضي ماذا؟ الفور، يقتضي الفور. فانظروا استنبطوا الحكم من ماذا؟ الحكم الأصولي من الحكم التفصيلي. نعم، من ماذا؟ من اللغة العربية والأحكام الشرعية من حيث تصورها، تتصور أن هذا حلال وهذا حرام لا بد منه. نعم. حكمه وحكم تعلم أصول الفقه وتعليمه فرض كفاية. نعم، فرض كفاية. إذا تعلم هذا العلم بعض الناس سقط الإثم على الباقين. نعم، لا شك على طلبة العلم ينبغي لهم أن يتعلموا هذا العلم المبارك، لأن فائدة هذا العلم كما أشار العلم بأحكام الله تعالى، والعالم بأحكام الله تعالى يفوز إن شاء الله بسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يغفر لنا ويتقبل منا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وجزاكم الله خيرا. كم بقي الأذان؟ 10 دقائق تقريبا أو أقل.